لقد من الله علي بإمامة أحد المساجد في مدينة جدة، ولهذا أطلب من سماحتكم توجيهي وأن تدلوني على كتب تفيدني في حياتي وفي مجال عملي كإمام، جزاكم الله خيرا. أولا تحرص على إعطاء الإمامة حقها والمحافظة على الصلاة في أوقاتها ومراعاة أحوال المأمومين والرفق بهم وتفقدهم إذا غابوا، السؤال عنهم ليشعروا بأنك مهتم بهم رفيق بهم وبأحوالهم. وأنصحك ألا تتجرأ على فتية وألا تستحي أن تقول لا أدري، فإذا كلفك أحد بالسؤال لتسأل عنه فقل له اكتب لي السؤال لأقرأه على من أسأل حتى أكتب جوابه خطا، فإن ذلك أبرأ لذمتك وأسلم لساحتك. وأما ما تقرأه فأنا لا أعرف عن مستواك الدراسي، لكني أنصحك أن تقرأ أحكام الصلاة لتعرف كيف تصلي وكيف تؤم، وأن تقرأ على الناس بالمواعظ بكتاب رياض الصالحين، ولا تمل من تكراره ولو أكثر من مرة، فإن بعض أهل العلم ممن تسلموا للعلم وهم علماء وتولوا الإمامة يقرأه أحدهم مرة إذا انتهى منه عاد يبدأ، وستجده جديدا الله أكبر كلما قرأت فهو كلام رسول الله مصدرا بكلام الله، وتجنب توضيح معانيه إذا كنت لست من المتعلمين. وله شرح اسمه دليل الصالحين لابن علان في أربعة مجلدات، وهو شرح مختصر، وفي الأسماء والصفات لا تعتمد على الشرح، لكنه مع ذلك مفيد في حل المثول. وإذا كان بالإمكان أن تقرأ على جماعتك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أو تقرأ عليهم شرحه فتح المجيد فحسن، لأن بعض الأحياء في بعض مدن المملكة يوجد فيها أناس من غير المملكة كثير وعندهم بعض الخرافات الكثيرة، وهذا كتاب متفضل بكثير من البدع المناسبة للتوحيد لبيان بعدها عن توحيد رب العالمين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.